Ama ekipte bu شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنواصل في سرد الأفعال التي هي جائزة وقد يتوهم المنع منها. قد أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا الموسوم بهداية السلف المحتاج إلى أفعال معتمر الحج. هنا عند قوله وأن يحتبي بثوبه وأن يتوشح به ما لم يعقده على عنقه، قال وأن يبدل ثوبه لقمل آذاه أو وسخ أو غير ذلك، يعني هذا جائز، وأن يبيعه أيضا جائز، وأن يحرم في غير جديد ولو لم يرسله فإنه جائز. قال مالك عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا ما غسلته، وأن يبيت في غير الثوب الذي أحرم فيه وهذا جائز ما لم يلبس ثوبا مخيطا محيطا، وأن يحرم في الثوب الذي فيه العلم الحرير، الذي فيه العلم الحرير، العلم جمعه أعلام، ويقال أعلمت الثوب إذا جعلت له علما من طراز، ويقولون من تطريف أو تطريز، بأن يجعل فيه شيء يسير، وهو ما يكون في الثوب من تطريف وتطريز. والحرير لا يجوز للرجال، ولكن شيء يسير منه جائز، فقد ثبت من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثوب الحرير في حديث عمر رضي الله عنه، قال إلا قدر أصبع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا الذي جاء في بعض الألفاظ إلا العلم من الحرير، أي الشيء اليسير، أي الشيء اليسير، فجواز هذا لا بأس به، ولهذا فإنه يجوز أيضا في إحرامه، فلا بأس أن يحرم الرجل في الثوب في قدر الأصبع من الحرير، وفي الحديث من إصبع إلى أربع الحديث، وهذا ثابت كما ذكر. وأن ينشد الشعر ما لم يكن فيه ذكر الخنا والنساء، هذا جائز أيضا، وهذا جائز، وإنشاد الشعر كذلك جائز حتى في الحرم وفي مسجد مكة، وعام الفتح كان بعض الصحابة ينشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أبياتا تصل إلى ثلاث وبعضهم يزيد على ذلك، وكان مما قاله خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مهيله أو مقيله أو نحو هذا، فهذه الأبيات لا بأس بها، ولهذا قال لا بأس أن يذكر الشعر ما لم يكن فيه ذكر الخنا وهو الفحش من القول، وهو الفحش من القول والنساء. وأن ينشد البيتين والثلاث للطواف إذا تضمن وعظا أو تحريضا على طاعة، فحال الإحرام له أن ينشد، له أن يقول الشعر بشرط لا يكون فيه ذكر الخنا والنساء. وأما في الطواف فلا بأس بذكر البيت والبيتين، خاصة إذا كان فيهما الحظ والتوثيق في الطاعة. وأن يطوف بالنعلين الطاهرتين جائز، فالطواف صلاة، والصلاة يجوز أن تكون بالنعلين، فيجوز الطواف بالنعلين. وأن يدخل بهما الحجب أي النعلان، وكذلك الخفان إذا جاز له لبسهما بهذا القيد، كذلك الخفان يجوز لهما له أن يبقى فيهما وأن يطوف بهما وأن يدخل بهما الحجر إذا جاز له أن يلبسهما، أي إذا كان فيهما شروط جواز اللبس، وهي تنقسم من الشروط العامة شروط خاصة. فالعامة ما هو من شروط لبس الخف للناس جميعا، أن يكون مما أن يكون طاهرا حلالا جائز لبسه، لا يكون نجسا أو مما يحرم لبسه. والشرط الخاص ما جاء بالحديث إلا أن لا يجدن عليه فليلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، وعند المالكية أنه يقطع، وقلنا الصواب أن القطع قد نسخ في حديث ابن عباس. وأن يفتي في أمور النساء هذا جائز، قد يتورع يقول ذكر النساء وفتاوى في أمور النساء قد يقع في القلب شيء فيظنه غير جائز، فذلك جائز، الفتوى في أمور النساء جائز. وأن يرى شعر امرأته، وأن يبيع ويشتري، وأن ينجر نفسه للخدمة من سقاء ماء أو احتطاب حطب أو رعي إبل أو غير ذلك، فهذا أيضا جائز، لكن سبق معنا في بداية الكتاب بشرط أن لا يزري بنفسه، أن لا يزري بنفسه بأن يعني يذل نفسه، فهذا جائز. ويشتري الجواري ويبيعهن هذا أيضا جائز، وذكر سابقا تكريه أو كراهة تقريب الجواري. وأن يراجع زوجته، المراجعة ليس نكاح، يعني إذا كان وقع منه تطليق سواء قبل الإحرام أو حال إحرامه طلق زوجته ثم أراد أن يراجع، وسبقا ذكرنا الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. طيب والمراجع يقول قد راجعتك رديتك بشروطه شاهدين وغيره، فهل هو جائز؟ نعم، لأن المراجعة ليست نكاحا، فهي من باب إصلاح ذات البين وإصلاح ما انثلم وانقطع من النكاح، وليست الرجعة نكاحا، ولهذا لا تدخل في حديث النهي. وأن يبيع عبده المحرم، أيضا له أن يبيع العبد المحرم، وتتمت العمل بعد ذلك له تفصيل، يعني إذا كان العبد أحرم له حالتان، إما بإذن سيده أو بغير إذنه، ولا يجوز له أن يحرم دون إذن سيده بل بإذنه، لأنه في حكم المال وتصرفه تحت سلطة صاحبه. فإذا أذن له في الحج فيبيع عبد المحرم لكن يتم الحج يعموم الآية ويتم الحج والعمرة لله. أما إذا لم يستأذنه فأحرم فقالوا لصاحبه أن يوقف إحرامه وله أن يتمه، فإن قال أتمم إحرامك واجب حجك ثم باع أثناء إحرامه فيتم. أما إذا أحرم دون إذنه فأراد أن يبيعه وقال لا أتحمل، أنت أحرم دون إذني وأنا لا آذن، فالذي يشتريه بعد ذلك هذا له، يعني قد يتركه في إحرامه وقد يمنعه، وإن كان الأولى والأفضل أن يترك لإتمام نسكه، ولصاحبه أن يتركه ليتم نسكه في حال عدم الاستئذان على أن يتحمل وهو من ماله أداء ما يلزم لإتمام نسكه، وأن يأكل الزيت والسمن وسائر الدهان التي لا طيب فيها كما سبق، وأن يغسل يديه بالأشنان، الأشنان مضموم يقال له بالعربية الحض، وتأشن أي غسل يده بالأشنان، شيء يغسل به اليد ويعتبر منقن وينظف اليد. ونحو، وأن يرعى دوابه في الحرمين الشريفين، وأن يرعى دوابه في الحرمين الشريفين في الشجر والحشيش، أن يترك الدواب للرعي في الحشيش ولا إشكال فيها، وأن يهش الشجر، والهش تحريك الشجرة ليقع ورقها. قيل لمالك: ما الهش؟ قال: يضع المحجن، العصا منحنية على المحجن في الغصن فيحركه حتى يسقط ورقه، ولا يخبط ولا يعضض، أي لا يكسر، ومعنى الأضر الكسر. هذه أفعال جائزة. قال: مواقيت الإحرام. فصل: للإحرام ميقاتان، زماني ومكاني. فالزماني للإحرام بالحج أو بالقران من أول شوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر. الميقات الزماني للحج بالقران أو الإفراد من أول شوال إلى فجر يوم، إلى طلوع فجر الفجر من يوم النحر، لكن بشرط أن يكون يسع قدر وقوف شيء من عرفة، ويمتد إلى ما قبل طلوع الفجر يوم النحر. يعني المراد إلى طلوع الفجر من يوم النحر، أي قبله بما يسع النية والوقوف جزءا من الوقت بعرفة. وللإحرام بالعمرة جميع السنة إلا لمن كان محرما بالحج أو القران فحتى يكمل حجه، أما العمرة فله أن يعتمر في جميع أيام أو في جميع أشهر السنة. أما الحج فمن أول شوال إلى يوم عرفة قبل فجر يوم النحر، فإن جاء جزء يوم عرفة قبل فجر يوم النحر ولبى بالحج قارنا أو مفردا ووقف شيئا من الليل بعرفة فحجه على الصحيح صحيح. ولكن عند المالكية مثلا يرون أنه يلزم الجمع بين الليل والنهار، ولكن إذا وقف فحجه صحيح ويلزمه الهدي. قال: نعم. فحتى قال: إلا لمن كان محرما بالحج أو القران فحتى يكمل حجه، يعني ما يستطيع أن يدخل هو في الحج ولم يتم بعد إفرادا أو قرانا فيلبي بعمرة، إلا للمردف الذي يردف العمرة على الحج وهو محل خلاف. يعني إذا كان لبى بالعمرة ثم أردف عليه الحج سبق ذكره يوم أمس، وقلنا أنه يجوز إذا لبى بالعمرة أن يدخل عليه الحج فيصير قارنا ولو قبل الطواف أو بعد الطواف، قبل ركعتين أو بعد ركعتين، أو قبل السعي أو بعد أثناء السعي أو بعد السعي، فيسير قارنا. ولكن هذا إذا كان قد ساق الهدي أو أراد أن يسوق الهدي، والأفضل هو التمتع. أما إذا كان لبى بالحج وأراد أن يجعل عمره فله ذلك ما لم يسوق الهدي كما قال عليه الصلاة والسلام. فما دام متلبس بالحج يتم الحج ثم يعتمر، فحتى يكمل حجه وتمضي أيام التشريق، تمضي أيام التشريق اللي هي أيام ثلاث بعد العيد، سميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، وقيل تقدد في الشرقة وهي الشمس، وقيل تشريقها تقطيعها وتشريقها. فهي أحرم بها قبل الزوال من اليوم الرابع من أيام النحر لم تنعقد. إذا أحرم بالعمرة قبل الزوال من اليوم الرابع من أيام النحر لم تنعقد، لكن هذا لغير المتعجل. فإن تعجل راح اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هي اليوم الثالث بعد النحر، تعجل ورمى وذهب إلى مكة وتحلل وانتهى الحج، فهل له أن يحرم في اليوم الثالث من أيام التشريق اللي هو رابع بالنسبة للنحر؟ له أن يفعل ذلك، له ذلك. لكن هنا قال عند المالكية قال لا تنعقد قبل الزوال من اليوم الرابع من أيام المحر لا تنعقد. قال أغلثم وإن أحرم بها بعد الزوال منه وكان قد طاف وسعى لحجه وأكمل رمي الجمال عقد إحرامه بها مع الكراهة كما تقدم، إلا أنه لا ينعقد فعل من أفعالها إلا بعد الغروب. إذا أحرم بها قبل الزوال لا تنعقد، إذا أحرم بها بعد الزوال وكان قد أنهى حجة، بمعنى رمى سعى طاف وسعى ورمى اليوم الثالث يعني تأخر تأجل ولم يتأجل، فهذا له أن يعتمر بعد الزوال، لكن لا يشرع في فعل من أفعالها إلا بعد الغروب. فإن شرع في فعل من أفعالها قبل الغروب قال لا تنعقد، ولو طاف وسعى قبل الغروب فهما كالعدم، كأنه لم يطف ولم يسعى. وفي الحقيقة النهي عن العمرة في يوم من أيام السنة غير لم يرد في ذلك شيء، إلا أن الحال يعني كما جاء قائل والمشغول ليس يشغل، المشغول لا يشغل، إن كان ذمته مشغولة بحج فلا ينشغل بغيره، لا ينشغل بعمرة أخرى، يتم حجة ثم يعتمر. فإن كان تعجل فالأصل المتعجل له شيء، فكيف يعتمر ما دام هو سيعتمر؟ نقول لو تأجل أفضل وخير، ولهذا قال لو تأجل أو لو أحرم بها قبل الزوال، يعني يوم الثالث من يوم تشريق قبل الزوال أحرم بالعمرة قال لا تنعقد، أما بعد الزوال فتنعقد لكن لا يفعل أي شيء من طواف وسعي إلا بعد الغروب. والأقوى والله أعلم أنه إذا تعجل فرمى اليوم الثاني ثم انصرف له أن يعتمر، ولا يوجد ما يمنع. وإن تعجل فإنه يتم ولا يشرع في العمرة حتى يتم الرمي وينزل بعد ذلك مكة، ثم بعد ذلك نراد أن يعتمر، فلو يعتمر على الخلاف الذي حكيناه سابقا في تكرار العمرة. وإن خرج إلى الحل فلا يدخل الحرم حتى تغرب الشمس. لو أحرم بالعمرة بعد الزوال خرج إلى الحل ليحرم، قال يدخل بعد ماذا؟ بعد الغروب، بعد ماذا؟ حتى تغرب الشمس. ليش؟ لأن عندهم من السنة أن المعتمر إذا دخل البيت المبادرة إلى الطواف، وهم يقولون لا يشرع في فعل من أفعال العمرة إلا بعد الغروب، فلو دخل مكة قبل الغروب صار ينتظر، وبالتالي لا توجد مبادرة إلى الطواف، ولهذا قال حتى تغرب الشمس، وقلنا أنه إذا تعجل فلا بأس أن يعتمر والله أعلم. قال لأن دخوله الحرم بسبب العمرة عمل لها، ومن كان محرما بعمرة فلا ينعقد إحرامه بأخرى حتى يكمل أركان الأولى. إذا كان في عمرة هل يدخل عليها عمرة أخرى؟ لا، حتى يتم الأولى. فإن أحرم بالثانية قبل الحلاق للأولى إن عقد إحرامه ويكفي حلاق واحد لهما إذا قرب الزمن كاليوم ونحوه، على ما نقله التادلي عن ابن عطاء الله، وظاهر من صاحب الطراز كلام صاحب الطراز وجوب الدم ولو كان مع القرب. طيب، ومن كان محرما قال حتى تغرب الشمس لأن دخوله الحرم بسبب العمرة عمل لها. طيب، ومن كان محرما بعمرة هل يحرم بثانية؟ لا، حتى يكمل الأولى. طيب، فإن أحرم بالثانية ما لا ليس له أن يحرم بثانية قبل الطواف أو أثناء الطواف أو بعد الطواف قبل ركعتين أو بعد الركعتين أو قبل السعي أو أثناء السعي. طيب، بعد السعي وقبل أن يحلق، فعلى أن الحلاق ليس من أعمال العمرة وإنما هو دليل التحلل كما ذكرناه، فيكره له ذلك، لكن إذا أحرم بعمرة انعقدت ويكفي لهما حلاق واحد لقرب الزمان، إذا قرب، فإن تباعد بين الأولى والثانية بأنسأها ثم بقي من غير حلق ولا قصر تقصير ومر على ذلك أكثر من يوم وليلة وأحرم بعمرة ثانية قال يلزمه حلاقان، يعني يقصر الأولى ويحلق الثانية على ما نقله التاجر عن ابن عطاء الله. وظاهر كلام صاحب الطراز وجوب الدم ولو كان مع القول، يلزمه الدم. لما؟ لأنه أحرم بالأولى وبعد السعي وقبل الحلق أحرم بثانية، وإذا أحرم بالثانية فلا يحلق إلا بعد أن يتم أعماله، ولا يستطيع أن يتم أعمالها إلا بأن يحلق، فصار حلق قبل إتمام أعماله فلزمه الدم. هكذا. ولا شك أن العمر لا ينتهي، لا يدخل في ثانية إلا بنهاية الأولى. ابن عطاء الله هو أبو محمد عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري، إمام عالم جليل محقق محرر أصولي رحمه الله تعالى، له اختصار التهذيب، تهذيب المدونة البراده، وكان صاحب أبي عمرو بن الحاج رحمه الله، له كتاب البيان والتقريب في شرح التهذيب. نعم، وفاته كانت سنة 1260 رحمه الله تعالى. نعم، هذا الميقات الزماني. أما الميقات المكاني فالناس فيه قسمان، أحدهما بمكة والثاني واصل إليها. فمن كان بها أي بمكة يحرم منها بالحج سواء كان من أهلها أو مقيما بها ما دام هو في مكة، سواء كان مكيا أو مقيم في مكة. ويستحب أن يكون إحرامه من المسجد، وسبق هذا. ويستحب للمقيم إذا كان الوقت متسعا أن يخرج إلى ميقاته، سبق أن ذكرناه، إن أمكنه ذلك. وأما الإحرام بالعمرة أو بالقران فلا بد فيه من الخروج إلى طرف الحل من أي جهة. الإحرام بالحج في للمكي يكون من مكة، واستحب أن يكون من المسجد، والأظهر والأقوى والله أعلم أن يحرم من حيثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لما لبوا بالحج لبى كل من مكان. والمقيم في مكة يلبي بالحج من مكة. قال لك إذا كان ميقاته قريب، بمعنى هو يعني يسكن أو أصل سكناه بعد الميقات، يعني ونزل مكة وبقي فيها أقام، وميقاته قريب، فإذا جاء ليحج قال استحب أن يخرج إلى ميقاته ليحرم من هناك. ولا شك أن الناس على قسمين، مكي وآفاقي. فالمكي حكم واحد سواء كان من أهلها أو مقيما بها. نعم. وأما الإحرام بالعمرة أو بالقران فلا بد فيه من الخروج إلى طرف الحل من أي جهة، هذا على القول بماذا؟ بأن المكي له العمرة، المكي عليه العمرة. والمذهب يقول يخرج إلى الحل، وبعضهم رجح أن المكي عمرته يحرم بها كإحرامه للحج أي من مكة نفسه، وهو ظاهر صنيع البخاري في تبويبه في صحيحه. وبعض العلماء يقول المكي ليس عليه عمرة وعمرته طواف، وبالتالي حجه يكون ماذا؟ مفردا. طيب، فعلى القول بأنه يعتمر ويخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى أي جهة، جائز أن يخرج إلى أي جهة. طيب، هل هناك أفضل؟ قال والأفضل الجعرانة ثم التنعيم. قال النووي ثم الحديبية. ثم ماذا؟ الحديبية. الجعرانة سبقت والتنعيم سبق. الحديبية هو بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة، وسمي به الموضع، يقال الحديبية بتخفيف الياء أو بتشديدها، ويقال بماذا؟ بتشديدها. نعم. فقال أفضل جعبة غنيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر من مكة في أحد غزواته أو وهو راجع أحرم من الجعبان ثم دخل، فقالوا هذا فعله صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن يحرم من الجعبان وهو من الحل. وبعضهم قال للتنعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عائشة مع أخيها فأحرمت للتنعيم، فإذا الجعران وقع منه الإحرام بفعله صلى الله عليه وسلم، والتنعيم وقع منه الإحرام بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أن تفعل. والحديبية إليه انتهى صلى الله عليه وسلم لما كان مقبلا في عمرته التي حصل صلح الحديبية على إثرها. نعم. والإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى من أئمة الشافعية من أهل دمشق، وهو من أئمة الإسلام المعروفين المشهورين، وفاته سنة 31 و600، ولادته 31 و600، ووفاته سنة 76 و600 رحمه الله تعالى، يعني عاش 45 سنة. وألف من الكتب ما قال فيه بعض العلماء في هذا العصر، قالوا ما ألفه الإمام النووي لو اجتمع عليه جماعة من دكاترة في هذا الزمان ما جمعوا مثل جمعه، فبورك له رحمه الله تعالى. الأربعين النووية مشهورة في كل الأمصار والأقطار، ورياض الصالحين مشهور أيضا، كتاب الأذكار مشهور، وشرحه لمسلم نشرح من أفضل وأشهر الشروح، وله المجموع على شرح المهذب في أيضا مشهور، وله روضة الطالبين، وله اختصار مقدمة صاحب الحديث، له كتب كثيرة وكثيرة جدا، وبورك له في علمه ووقته. كان يحضر أو يأخذ في اليوم 12 أو 12 درسا أو 13 درسا يحضرها في اليوم، وكان محبا للعلم من صغره رحمه الله تعالى، حتى أنه كان في صبا وهو صبي صغير ابن 5-6 سنوات، بعد أن يخرج الطلبة من الكتاب ينزوي ليحفظ العلم، فيأتي الأولاد ليأخذوه ليلعب معه فيفر منهم، فيبقون يعني يلحون عليه حتى يبكي، يصير يبكي ليتركوه، فيتركوه وينصرف إلى العلم رحمه الله تعالى. فبورك له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال النووي رحمه الله تعالى: ثم الحديبية. ويستحب أيضا لمن كان له ميقات أن يخرج إليه كما في الحج إن أمكنه، سبق. وأما الواصل إلى مكة فالمواقيت المحدودة له 5: ذو الحليفة لأهل المدينة، يعني هي من أبعدها من أبعد المواقيت وسبق ذكرها، والجحفة لأهل الشام، ذو الحليفة نسبة إلى الحلفة تصغيرها حليفة، نبت ينتشر في تلك المنطقة وبها مسجد، ومنها أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تبعد عن مكة قريبا من 220 و400 كيلومتر. الجحفة بين مكة والمدينة وهي قريبة من الضابع، واسمها مهيعة بفتح الهاء، أو مهيعة بسكون الهاء وفتح الياء، سميت كذلك لأن السيل أجرفها أو أجحف بأهلها، وبينها وبين مكة ما يقارب من 47 و200 بينها وبين مكة 86 و100 كيلومتر، وبينها وبين المدينة 47 و200 كيلومتر تقريبا. نعم. ولأهل الشام ومصر والمغرب الأندلس هذه، والروم والتكرور الجحفة لهم، الشام معروفة ومصر والمغرب والأندلس، والروم والتكرور. التكرور هي بلاد تنسب إلى قبيلة من السودان في أقصى جنوب المغرب، أقصى جنوب المغرب. قالوا أهلها أشبه بالزنوج، وهي في بلاد السودان، وأهلها منها منهم المسلمون ومنهم الكفار، وقديما كان الملك فيها للمسلمين، وفيها أئمة وعلماء، حتى ألف فيها بعضهم وهو الشيخ أبو عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتكي الولائي، ألف كتابا صغير الحجم سماه فتح الشكور في معرفة آيان تكرور. قال التكرور إقليم واسع ممتد شرقا إلى أدغاف ومغربا إلى بحر بني الزناقية، وجنوبا وإلى بيط، وشمالا إلى أدرار، شمالا إلى أدرار يعني تحت تحت، فشيء من أدرار تابع للتكرور، شيء من أدرار تابع للتكرور. وهذا التقسيم الذي كان في القرن العاشر والحادي عشر الآن صار على غير، بعد يعني الاستدمار الكافر قسم المسلمين إلى ما قسمهم إليه، والآن في استدمار كافر في صورة عرب، والله أعلم إلى ما سيقسم أو ستقسم دول الإسلام، والبداية كانت في السودان. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم المسلمين وأن يحفظنا من شر الأعداء. وقرن هي قرن المنازل لأهل نجد، وهو جبل على مشارف عرفات، يقال له قرن المنازل، ويقال له قرن الثعالب، على مرحلتين من مكة، أي تقريبا 87 كيلومتر، يسمى بالسيل الكبير، يسمى بالسيل الكبير قرن المنازل. هذا قرن المنازل السيل الكبير، وذات عرق هي اللي تسمى ايش؟ الضريبة، تسمى الضريبة، ويلملم تسمى بالسعدية، وأحيانا يقع لي خلط أو قلب بين هذه الأسماء، فلعله مرت معنا في دروس ماضية، فجعلت السعدية لغير السعدية والسيل الكبير لغير السيل الكبير، فهذا يراجع. فنقول نجد ميقاتها قرن، ويسمى بالسيل الكبير، يبعد عن مكة 87 كيلومتر. ونجد هي مرتفعة من الأراضي، مرتفعة من الأراضي، وهي بلاد معروفة من ديار العرب مما يلي العراق، مما يلي العراق، شيء منها من الحجاز، من أرض السعودية، هي ليست من الحجاز بل شيء منها من أرض السعودية وشيء من العراق. فنجد هي من جزيرة العرب وليست من تابع الحجاز، الحجاز لفظ أضيق. ولأهل نجد وتهامة، تهامة يقال تهم اللحم إذا تغير، المراد بها من خفض عن نجد، فنجد مرتفع وتهامة من خفض منها. نعم طيب. ويلملم لأهل اليمن، يقال يلملم وألملم ويرمرم، وهو جبل على مرحلتين مكة، يعني يبعد مكة ما يقال بعشرين ومائة كيلومتر على طريق اليمن، يسمى الآن بالسعدية. طيب، وهذه لأهل اليمن والهند، ويماني تهامة، يعني أصحاب تهامة يمانيهم، وذات عرق لأهل العراق، ذات عرق يقال لها، يقال هي من نجد الحجاز، وهي الحد بين نجد وتهامة، تبعد مكة نحو مائة كيلومتر، تسمى الآن الضريبة، لأهل العراق معروفون، وفارس وخراسان، فارس هي من إيران وخراسان أيضا، وأهل المشرق. وهذه المراقيت لأهلها ولمن يمر عليها من غير أهلها، وقد ذكرنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وجاء أيضا عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال فيه أي ابن عمر: وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلملم لأهل اليمن ولم أسمعه. والحديثان غير مذكور فيهما ذات عرق لأهل العراق، غير مذكورة. اختلف أهل العلم هل ميقات أهل العراق هي ذات عرق وقت بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، أو باجتهاد من عمر، على قولين. والأقوى أنه مرفوض. وقد أجمع العلماء على أن ذات عرق هي ميقات أهل العراق، لكن اختلفوا هل ذلك منصوص ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، بل هو موقوف من قول عمر، لأنه جاء في زمن، لأن العراق فتح في زمن عمر، فجاء أهل العراق لعمر وقالوا إن قرن يعني على على على يعني حيد من طريقنا، فلو أنك قتلنا ميقاتا فقال ميقاتكم ذات عرق فإنها على حذاها أو محاذية لها. فقالوا الذي وقت هو عمر رضي الله تعالى عنه، هو ذو اجتهاده وقد أصاب به. وبعض العلماء قال هذا بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا هو الأقوى، الأقوى هو هذا كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند مالك أن هذا الميقات هو من قول عمر، عند مالك أن هذا الميقات من قول عمر، ولكن الحطاب رجح في المواهب كون هذا التوقيت من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر حديث جابر الذي قال فيه، أي جابر فيما ثبت عنه صحيح مسلم، ذكر المواقيت الخمس، قال قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد العزيز المهل فقال سمعته أحسبه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذات عرق لأهل العراق. فالحديث هذا جابر هو الحجة في الباب، وذكر الحطاب وناقش من خالفه ورجح أنه توقيت مرفوع، وبذلك يكون قد خالف المذهب وخالف قول مالك. نعم، قال ولمن يمر عليها من غيرها إلا المصري ومن ذكر معه إذا مروا بالحليفة فالأفضل لهم أن يحرموا منها ولهم التأخير للجحفة، وهذا سبق الإشارة إليه، وقلنا الأولى أنه بل السنة أنه يمر من ميقات يحرم منه، إذا مر من ميقات أحرم منه. ولو مر غير المصري ومن ذكر معه بالحليفة أو غيرها من المواقيت تعين عليه الإحرام منه ولو كان مكيا، إذا جاز الحليفة وليس ميقاته الجحفة لا بد أن يحرم من الحليفة، لأنه إذا جاوزها ولم يحرم فلا يصل إلى ميقاته إلا بعد المرور عن الحرم، فيكون قد جاوز الميقات من غير إحرام، وهذا منهي عنه ولو كان مكيا أي من أهل مكة، إذ ليست مكة في الحقيقة ميقاتا لأهلها، وإلا لأحرموا منها بالعمرة والقران، على قول أن أهل مكة يحرمون من أدنى الحرم. ومن كان منزله بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، دليل الحديث. فإن كان مسكنه قريبا من الميقات فيستحب له أن يذهب إلى الميقات فيحرم منه، هذا سبق الكلام عليه، وقلنا الأصل أنه يحرم من ميقاته بدليل الحديث. فإن سافر لما وراء الميقات فله التأخير لمنزله ولو أن يحرم من الميقات. إنسان يسكن بعيد عن مكة بثمانين كيلومتر أو بخمسة وستين كيلومتر، يعني أقرب ميقات في ميقات قريب منه، مثل مثلا اللي هو قبل المنازل 87 كيلومتر على مكة مثلا، فهو يكون على طريق، هذا يحرم من حيث هو. لو أنه سافر فابتعد عن الميقات وهو راجع يريد أن يعتمر أو يحج فسيمر على الميقات، فهل يحرم من الميقات أو له أن يؤخر لأن ميقاته بيته؟ قال فله أن يؤخر الميقات إلى بيته وله أن يحرم من الميقات، والأصل من حيث أنشأ. فإن أنشأ العمرة من مكان بعيد فإنه يحرم من أول ميقات يمر منه. أما إذا كان في نيته أنه ينزل إلى بيته وينشئ من هناك ويذهب للعمرة فله أن يؤخر الإحرام من بيته ولو أن يحرم من وله أن يحرم من الميقات. قاله سند، قاله سند، نعم، على خلاف أيضا في المذهب. ومن لم يكن في المذهب، يعني كلام في هذه الجزئية يحتاج إلى تفصيل، نفتصل بما ذكرنا. ومن لم يكن في طريقه ميقات أحرم إذا حاذ الميقات، كان على محاذاة له أي على نفسه الخط والطريق. قال مالك: ومن حج في البحر من أهل مصر والشام أحرم إذا حاذ الجحفة، إذا كان في البحر، إذا حاذ الجحفة أحرم منها. قال سند: هذا حكم من سافر في بحر القلزم، وبحر القلزم هو شعبة من بحر الهند، أوله من بلاد البربر والسودان والحبشة من جهة الجنوب، ومن جهة الشمال عدن وبلاد العرب، حتى يقطع آخره عند القلزم، وهي مدينة صغيرة على أرض مصر، على أرض مصر، لأنه يأتي على ساحل الجحفة فيجب عليه الإحرام منه، ولكن يوسع له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، له أن يؤخر إلى جدة، يعني بحر القلزم هو البحر الأحمر، والله أعلم. ويهدي، يعني إذن الأصل أن يحرم إذا كان بالمحاذاة مع الميقات، فإن جاوز الميقات ولم يحرم حتى نزل جدة جاز له ذلك، لكن عليه الهدي، ولا شك أن الواجب أن الإحرام يكون من الميقات. وأما من سافر من بحر عيذاب، وهو بحر على بليدة على ضفة بحر القلزم، وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد، من عدن، عدن اليمن إلى الصعيد، هذا قال: فلا يلزم أن يحرم في البحر محاذيا للجحفة لما فيها من التغرير بأن ترده الرياح فيبقى عمره محرما، وإذا ثبت الجواز فلا دم لعدم دليل يدل عليه، فلا دم لعدم دليل يدل عليه. هذه قاعدة لو أنها نزلت على فروع أخرى كثيرة فإنها قوية، لا دم لكثير من الفروع ذكرها لعدم الدليل عليه. فبحر عيذاب هذا بحر آخر غير الأحمر، فهذا فيه إمكانية ترده الرياح، ولأن ذاك هو مناخه وتضاريسه، فلو أنه أحرم في وسط البحر قد لا يصل إلى الشاطئ وإلى طرفه، فيعود إلى بلده ويصير ماذا؟ أبدا محرما، عمره محرما، فأخروا أو أجازوا له ماذا؟ تأخير الإحرام. والأصل دائما والله أعلم أن الإحرام يكون من الميقات أو إذا حاذ الميقات، لعدم الدليل يدل عليه، حتى يخرج البر فيصير كمن سافر ببحر في بحر قلزم، إلا أن يحرم أبعد من ميقات أهل الشام وأهل اليمن، ولا يرحل من جدة إلا محرما، فينتظر إلى أن ينزل البر، لما ينزل البر يحرم من هناك، إلا أن يحرم أبعد من ميقات أهل الشام وأهل اليمن، ولا يرحل من جدة إلا محرما. إذا نزل جدة لم يحرم، لا يرحل من جدة ولم يحرم بعد، لأنه ضيق عليه من مكان الميقات. وهل يحرم إذا وصل أو إذا ظعن وهو الظاهر؟ إذا وصل أي المكان، أو إذا ظعن يعني يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني انطلاق، يعني وصل يحرم مباشر، ولا يصل وينزل متاعه وجهز نفسه، فإذا أراد أن يسافر ضعن لانطلاق السفر يحرم وهو الظاهر، انتهى باختصار. نعم. ونقله القرافي وشيخ خليفة توضيحه وابن عرفة. نعم. القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي، إمام علامة من أعلام المذهب المالكي ومن مشهوري علمائهم، له كتاب الذخيرة يقع في 13 مجلد والرابع عشر في الفهرسة في فقه المالكية، كتب الفروع والتنقيح في أصول الفقه والاستغناء بأحكام الاستثناء، استغناء بأحكام الاستثناء مجلدين هذا، وغيرهم من الكتب، وفاته سنة 84 و600 من الهجرة. وهذه يحطي وفي ابن عرفة والتادلي، كل هؤلاء سبق، وابن فرحون في منسكه وشرحه ولم يتعقبوه، بأنه خلاف الله وكلامه أنهم قبلوا تقييده به. وجعله الشيخ خليل في مناسكه خلافا وليس بظاهر، وليس بظاهر. نعم. طيب قال: ويكره الإحرام قبل الميقات كما تقدم. الإحرام قبل الميقات مكروه، بل لا ينبغي أن يفعل هذا لأنه إحرام قبل ما هو مشروع توقيته وتحديده. واختلف في الإحرام من رابغ، هل هو من باب الإحرام من أول الميقات أو من باب الإحرام قبل الميقات؟ هي رابغ التي صارت عوضا عن الجحفة، لأن الجحفة جحفها السيل، ورابغ بين الجحفة والمدان. نعم. وقيل هو واد دون الجحفة يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة. نعم. فالإحرام من رابع هل هو من باب الإحرام من أول الميقات أو من باب الإحرام قبل الميقات؟ واختار الشيخ عبد الله المنوفي وكان اختار الأول، يعني من أول الميقات، وكان ينقله عن الزواوي، واقتصر عليه ابن فرحون في مناسكه. والإحرام الرابع هو لأنه بالمحاذاة مع الجحفة. المنوفي أبو محمد عبد الله بن محمد بن سليمان المنوفي فقيه من فقهاء المالكية مصري، ووفاته سنة 89 و700. وأما الزواوي فهو أبو الشيخ أبو الروح عيسى ابن مسعود بن منصور بن يحيى بن يونس ابن عبد الله بن الحاج المنكلاتي الحميري الزواوي المالكي، أي من علماء المالكي أيضا، تأتي إليه رئاسة مذهب المالكي بمصر، له شرح على مسلم يقع في 12 مجلدا، وفاته سنة 43 و700 رحمه الله تعالى. نعم. يعني هذا الخلاف في أرابغ، يعني هل هو إحرام قبل الميقات وبالتالي فيكره له ذلك فيتقدم ليحرم، أو رابغ تعتبر أول الميقات فيكون جائز الإحرام منها. ورابغ إنما ذكرها أهل العلم لأنها بالمحاذاة مع الجحفة فيحرم منها، وإن كان الجحفة الآن يعني تعمر وتملأ بالسكن فيصير الإحرام منها هو الأولى. قال: والمار بالميقات إذا أراد دخول مكة لم يجز له دخولها إلا محرما. نقول: إذا كان قاصدا النسك، فإن لم يكن قاصدا النسك وإنما احتطاب أو أخذ شيء دون مكة ونحو هذا فلا يلزمه الإحرام، سواء أراد نسكا أو تجارة أو غير ذلك. الصواب أنه قال عليه السلام ممن أراد الحج أو العمرة. وإن كان لم يحج قط ولم يعتمر قط فلا ينبغي له جوز الميقات وأن يأتي مكة من غير إحرام، فهذا تفويت للخير، إلا الداخل للقتال بوجه جائز والخائف من سلطانها، هذا له أن يدخل من غير إحرام، إلا الداخل للقتال بوجه جائز، أن يكون القتال جائزا فله أن يجاوز من غير إحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة غير محرم وعلى رأسه المغفر. والخائف من سلطانها، أي أن يرتش به، فهذا له أن إذا جوز الميقات أن لا يحرم. ومن خرج من مكة ثم عرض له أمر فرجع إليها فهذا لا يلزم أن يحرم. ومن خرج لموضع قريب كلحم الطائف وعسفان بنية العود ولم تطل إقامته به هذا لا يلزمه أيضا قال الإحرام. والعبد والجارية والصبي والمغمى عليه ومن يكثر التردد من الحطابين وأهل الفواكه، وأما غير هؤلاء فيجب عليهم الإحرام. العبد لا يلزمه، والجارية والصبي والمغمى عليه، والذي يكثر من التردد كالحطاب وصاحب سيارة الأجرة وأهل التجارة من الفواكه والخضار وغيرها، هذا ذاهب راجع ذاهب راجع لا يلزمه. فإن جاوز الميقات غير محرم فقد أساء ولا دم عليه، وإن كان غير مريد للنسك، وإنما يريد دخولها لتجارة أو لأهلها أو لكونها وطنه، ولو أحرم بعد ذلك من مكة أو غيرها. وإن أراد دخولها للنسك وجاوز الميقات بغير إحرام فيؤمر بالعود إليه أي إلى الميقات ما لم يحرم ولو شارف مكة. إذا كان رايح مكة غير مريد للنسك وجاوز الميقات فهو يقول الواجب أن يحرم، فلو جاوز ولم يحرم لا شأن. أما إذا كان رايح مكة ويريد أن يحرم وجاوز الميقات ولم يحرم فالواجب أن يرجع الميقات يحرم ثم يذهب ما دام لم يحرم، حتى ولو قرب من مكة ما دام لم يحرم وهو يريد النسك يرجع يحرم ثم يذهب ولو شرب. أما إذا كان أحرم جاوز الميقات ثم أحرم فهذا سبق معنا أن في المذهب يلزمه ذلك. وظاهر كلام ابن الزبير ولو دخلها أي ولو دخل مكة فإنه يطلب الرجوع لأنه لم يحرم بعد، فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه فلا دم عليه، وإن لم يعد وأحرم بعد مجاوز الميقات ولو بيسير فعليه الهدي ولا يسقط برجوعه بعد الإحرام. هذا ما يتعلق بالميقات المكان. هذا جملة ما يمكن ذكره من أو مما ذكره المؤلف مما يتعلق بأحكام الحج والعمرة. وبهذا نكون قد يعني أنهى المؤلف إلى هنا ما يتعلق بالأركان والواجبات والسنن المستحبات والمحظور المفسد والمحظور المنجبر والمكروه والفعل الجائز، هذه اللي ذكرناها انتهى منها المؤلف رحمه تعالى. والآن يشرع في ذكر صفة الحج، في ذكر صفة الحج نشرع في قراءة ذلك. نعم، لو كان الجمع يسيرا كنت أقرأ دون أن أقف، والذي يشكل علي شيء يوقفني، لكن الجمع أظن قد يشكل شيء على بعض الناس ولا يوقف، فأنا أقرأ بشيء من السرعة وأوضح أشياء يسيرة. قال: فصل في ذكر ما يفعله المحرم من إحرامه إلى تمام نسكه على الوجه الأكمل من غير تعرض لبيان الأحكام في الأكثر، لأن ذلك قد سبق مستوفا في الفصل الأول. انتهى، واضح. إذن وش يدير الحاج والمعتمر من البداية للنهاية كله. قال: فإذا وصل مريد الإحرام إلى الميقات حرم عليه مجاوزته غير محرم. أنا أقول بقيد، أو الدليل الأقوى بقيد، إذا كان يريد حج وعمرة. إن كان لا يريد حج وعمرة جاز له ذلك، لكن إن لم يسبق له فالأولى أن يحرم. فإن أراد الإحرام تنظف بحلق الآن ونتف الإبط وقص الشارب والأظفار، وهذا كله من المستحبات، ويغتسل، وهذا أيضا من السنن، ولو حائضا ونفساء، وهذا هو الصحيح، لأن من السنن أمر الحائض والنفساء بالاغتسال صغيرا أو كبيرا، لأنه يفعل النسك، وكذا جاء في السنة. أو كان جنبا يغتسل الجنابة والإحرام وأجزاه، والصواب الأفضل والأكمل يغتسل الجنابة غسلا ويغتسل للإحرام غسلا، وكذلك الحائض تغتسل غسل الحيض وغسل للجنابة، هذا الأفضل والأولى بل الأوجب، وفي المذهب يجوز أن تجمعهما بغسل واحد. إن طورت حينئذ فتغتسل للحيض والإحرام ويتدلك فيه، لا إشكال في ذلك، ويزيل الوسخ، بخلاف ما بعد من الاغتسالات الآتية بالحج فليس فيها إلا إمرار اليد مع الماء. لما؟ لأنهم يخشون من قتل دواب الجسم وأيضا إزالة الوسخ، فهذا عندهم دائر بين لزوم الفدية في قتل القمل أو وقوع في شيء من المكروه. ولا شك أنه يعني لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولا يلزم في ذلك شيء. ثم يلبد رأسه إن كانت له وفرة. ها، الوفرة ذكرنا سابقا، الجمة اللمة والجمة والوفرة، والجمة أوسع، الجمة إلى الكتفين والوفرة إلى أنصاف الأذنين، واللمة دون ذلك. إن كان في شعره وفرة ويعني طويلا وكثافة يلبده بأن يجمعه بشيء من الغاسول وصمغ فيجمعه ويتجمع له. والتلبيد أن يأخذ صمغا وغاسولا فيخلطه ثم يجعله في الشعر، قد أهل النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا كما جاء في الحديث. فيوصف بعضه على بعض ولا يكثر دوابه، ثم يلبس إزارا ورداء ونعلين كما جاء في الحديث من عمر فيما يلبس المحرم، ولا يطلب الاطباع، ولا يطلب الاطباع خلافا لابن رشد، والصواب أنه سنة الاطباع أو كشف الكتف الأيمن. ثم يقلد الهدي، أن يعلق عليه شيء من عشب وحشاش الأرض إن كان معه، وكان من الإبل والبقر بل نقول والغنم، فالتقليد للجميع. والتقليد تعليق شيء من في العنق، والأفضل أن يفتل أن يفتل شيئا، الفتل هو اللي مما تنبته الأرض، ويجعل فيه نعلين ويعلقه في عنق الهدي. ابن رشد أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي الجد، يفرقون بين الجد والحفيد، لأن كل من الجد والحفيد هو أبو الوليد ابن أحمد ابن رشد. أبو الوليد أحمد ومحمد ابن أحمد ابن رشد، جد هكذا والابن هكذا. إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد. الجد متوفى سنة 20 و200، والحفيد متوفى سنة كم؟ 94 و200. والحفيد يظهر أنه ولد في سنة وفاة الجد، في سنة وفاة الجد رحمة الله تعالى الجميع. المقصود هنا هو الجد، نعم، صاحب المقدمات والبيان والتحصيل لما في المستخرج من التوجيه والتعليل، وصاحب المقدمات لأوائل كتب المدونة رحمة الله تعالى الجميع، نعم، من يجعل الطيب. ثم يشعره إن كان من الإبل، سواء كان لها أسنمة أم لا، السنام هو العرورة على الجمل كما يسموها، ما ظهر الجمل، سنام واحد أو سنامين أو ليس لها، يعني نعم، إذا كان الإبل سواء كان لها أسنمة أم لا، أو من البقر إن كان لها أسنمة البقر، ولا تقلد الغنم ولا تشعر، والأقرب تقليدها وإشعارها، والإشعار أن يشق في سنامها من الجانب الأيسر في قول المالكية، وإلا في السنة أو الأقرب في حيث من حيث الدليل أنه يكون جهة الأيمن من جهة الرقبة إلى جهة المؤخر قدر أنملتين ونحو ذلك، قائلا بسم الله الله أكبر، مستقبلا هو وهديه آخذا بزمامها بيده اليسرى ثم يجدله. نعم هذا تفضل. ماشي هذا ها شرع طيب. طيب. قال ثم يجلله إن كان من الإبل فقط، هنا التجليل أو الإجلال، وأن يجعل ثوبا يضعه على دابة من الثياب قدر وسعه. قال إن كان من الإبل، جعل التجليل خاصا بالإبل، ويعني هو للإبل وغيره من البقر والغنم. ويشق الجلال إلا أن يكون ثمنها كثيرا، يعني الجلال هذه الثياب التي توضع على الإبل في سوقها إلى نسك، يعني يقطعها ويشقها، إلا إذا كان ثمنها غاليا أن يستفيد منها فله أن لا يقطعها. ثم يصلي بنية الإحرام ركعتين فأكثر. الأقرب أن الصلاة ركعتين هي لمن أحرم من ذي الحليفة، والسنة أن يكون الإحرام إثر صلاة، لكن في غير ذي الحليفة يتحين صلاة فريضة فيحرم من ورائها. أما أصحاب الحليفة أو من يمر ذي الحليفة فإنه يصلي الركعتين في الوادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل وقال صلي في هذا الوادي فإنه وادي مبارك. ويقرأ فيما بالكافرون الإخلاص، لم يثبت في هذا الشيء كما مر معنا، ويقرأ بل يقرأ بما تيسر. فإن كان وقت نهي انتظر وقت الجواز إلا أن يخاف فوات الرفقة أو يكون مراهقا فيحرم بغير صلاة. قلنا ركعتين هما ماذا لمن يمر على ذي الحليفة، أما الذي يمر على غير ذي الحليفة فلا يسن له ركعتي الإحرام، وإنما يسن له أن يكون إحرامه خلف صلاة فريضة. فإن أدرك وقتا في غير صلاة فريضة فإنه يقوم بما يلزم ويستحب في مسائل الإحرام ويذهب دون أن يصلي. أما الذي يمر بذي الحليفة فإنه يحرم منها ويصلي ركعتين، وإن كان أفضل له أن يدرك الفريضة ثم يصلي ركعتين يحرم على إثر ذلك، ويسل له ركعتينها في هذا الوادي لبركته، حتى ولو كان في وقت نهي، لأنها صلاة ذات سبب على الصحيح. ويدعو الله عقيب تنفله، أي بما تيسر، ويسأل العون على إتمام نسكه، لعموم الأدلة في استحباب الدعاء، ومنها الدعاء في الإعانة على العمل الصالح. ثم يركب دابته، طيب من حيث فإذا استوى عليه أحرم، من أين يحرم؟ من المسجد، أو عندما يضع قدمه في ركاز في ركاب دابته، أو عندما يستوي عليها. ثلاثة أقوال أهل المدى لأهل العلم، ثلاثة أقوال أهل العلم. اختار مالك أنه إذا استوى عليها، وهذا جاء في حديث ابن عمر أو غيره، كما جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بالبيداء، وفي حديث ابن عمر أنه أحرم لما استوى على دابته وركبها، وفي حديث ابن عباس أو غيره أنه أحرم من المسجد، والحديث فيه ضعف. فقال بعض أهل العلم يمكن يكون قد كرر إحرامه، فإحرامه كان في المسجد ثم أعاد، ووقع الإحرام في المسجد ثم أعاد قوله على لما ركب فنسب ذلك له، وأيضا لما استوى بالبيداء. لكن أقول حديث الإحرام من المسجد فيه ضعف، فيكون الإحرام عند الاستواء في الركوب على الدابة، ولا بأس أن يكرره بعد ذلك. وإن كان ماشيا فحين يشرع في المشي، والإحرام هو الدخول بالنية في أحد النسكين مع قول متعلق به كالتلبية والتكبير، أو فعل كالتوجه على الطريق والتقليد والإشارة. ما هو حقيقة الإحرام؟ وهذا حقيقة الإحرام، إحرام شيء قلبي ويدل عليه شيء. فقال هو الدخول بالنية في أحد النسكين العمرة والحج مع قول متعلق به، في القول كالتلبية والتكبير، أو فعل كالتوجه على الطريق والتقليد والإشارة. والتقليد والإشارة، قبل أيام جاءني سؤال يقول الرجل أو واحد عنده العام الماضي أو سنوات يعني اعتمر وحج ولم يلبي، لا لبيك اللهم عمر ولا لبيك اللهم حج، فما هو الجواب؟ يعني قال ماذا يفعل؟ فأقول هل نوى العمرة؟ قال نعم كان ناوي العمرة. طيب ولما نوى العمرة توجه إلى مكة ولا لا؟ قال توجه وصار يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. قال نعم. إذن هذا يكفي في إحرامه فيكون فاته القول وهو الإعلان والإهلال، الإهلال بالتلبية لبيك اللهم عمرة فاته. ومن ذلك أيضا فعل في الحج ففاته، فحجه عمرته وحجه إن شاء الله تعالى صحيح والله أعلم. أو فعل كالتوجه على الطريق والتقليد والإشعار، هذا يدل على أنه محرم. وأوجه الإحرام خمسة، الإفراد وهو أفضلها عند المالكية على تفصيل سبق حكايته، وهو أن يحرم بحج، وقلنا الأقوى وأن الأفضل هو التمتع. ما هو الإفراد؟ أن يحرم بحجة فيقول نويت الإحرام بالحج وأحرمت به لله تعالى، أو ينوي ذلك بقلبه وهو الأفضل عند مالك، فالتلفظ بالنية يعتبر من البدع. لا يقول نويت الحج مفردا لله تعالى خالصة، وإنما النية محلها القلب. ماذا يقول بلسانه؟ لبيك اللهم حج. ثم إذا فرغ من حجه يسن له أن يعتمر بعمرة، وهذا سبق ذكره. ثم القران وله صورتان، الأولى أن يحرم بعمرة وحجة معا، ويبدأ بالعمرة في نيته وفي لفظه إن تلفظ على هيئة الأولى، لأنه إن كانت نية الإحرام بهما معا صح سواء ذكر العمرة قبل الحج أو بعده. والثانية الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يردف عليها الحج، والإرداف يصح بلا كراهة ما لم يكمل طواف العمرة، ويصح مع الكراهة بعد الطواف وقبل الركوع، ولا يصح بعد الركوع وقبل تمام السعي على المشهور. فإن أحرم بالحج بعد كمال السعي وقبل الحلاق صح إحرامه ولم يكن مردفا، وحرم عليه الحلق وأهدى لتأخيره، ولو حلق لم يسقط الهدي ولزمته الفدية. ويشترط بصحة الإرداف أن تكون العمرة صحيحة، فلو أفسدها لم يرتدف الحج عليها على المشهور. هذا يحتاج إلى توضيح أكثر. هذا يحتاج إلى توضيح أكثر لعله نشرح فيه يوم غد إن شاء الله تعالى، ويمكن يوم غد إن شاء الله، لأنه باقي من الكتاب كم ورقة؟ 25 ورقة أو أكثر. كم باقية؟ 15 ورقة صفحة، يعني 7 أوراق. سبع إيه. خلاص باقي 8 أوراق إن شاء الله، أو 15 صفحة يعني 8 أوراق. ممكن غدا نبدأ قبل المغرب يعني بنصف ساعة لنتم الكتاب، نبدأ قبل المغرب بنصف ساعة لنتم الكتاب إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا